الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم في الأدب، الأدب ينقسم إلى عدة أقسام: أدب السالك مع نفسه، وأدبه مع إخوانه، وأدبه مع شيخه، وأدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأدب مع الله عز وجل. وهناك بعض الفروع لهذه الآداب تأتينا في سلوكنا. الأدب هو عنوان الطريق إلى الله، وكل من سلك طريقا إلى الله من غير أدب لا يأتي منه خير، مهما بلغ في المقامات والدرجات لا ينتج ولا يثمر. والطريق كله آداب، فإذا عرف الإنسان الأدب بلغ الأرب، يعني ما يطلب ويسمو إليه. ومن حرم الأدب حرم الفتح، ولو جالس أولياء الله مئات السنين. وهذا حصل مع صحابة النبي، من حرم منهم الأدب بعد المجالسة الطويلة حرم بركة رسول الله وسجل مع المنافقين، وإلى أن لقي الله وهو منافق. فالأدب هو سبب الوصول وطريق الوصول لكل مريد أراد الوصول. الأدب ما هو كما يظنه بعض السالكين؟ تكتف الإيدين وانحناء الرأس وانحناء الظهر، وبيفكر انه هذا هو الأدب. لا، الأدب صفة من صفات الأخلاق الروحية، صفة من صفات الأخلاق الروحية التي يتصف بها المريد، فلا يوجد عليه نقص ظاهرا ولا باطنا. وبتعبير آخر، الأدب هو نبذ كل النقائص، صغيرة كانت أو كبيرة، والعشق لكل فضيلة صغيرة كانت أو كبيرة. والأدب في حقيقته هو السير على نهج التشريع الإلهي لبلوغ الإنسان مقام الإحسان. فهذا الأدب ممكن الإنسان يعيش 50 سنة ولسه ما شم رائحة الأدب. الأدب لا يؤخذ إلا عن طريق مؤدب، ومهما بلغ الإنسان في درجة العلم لا يتحقق له الأدب إلا بمؤدب. لذلك المؤدب غير العالم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أساتذته بلغوا المئات، قال: طلبت العلم 18 سنة، ودرست الأدب في 2 سنين، ويا ليتهما كانا بالعكس. سنتين علم بكفي و18 سنة أدب لا يكفي. وهو الإمام الشافعي يلي علماء يلي أخذ عنها بالمئات. الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه بلغ أساتذته أكثر من 1200 معلم. أساتذة الإمام البخاري مع ذلك وهو المحدث الأكبر فتش على عالم يتأدب عنده، فلما بلغ الأدب مقامه بالإمام البخاري رضي الله عنه تمنى لو أنه لم يطلب من العلم شيئا قبل الأدب، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو بعرف من قبل مثل ما هلأ بعرف ما نقدت أحدا، لو كنت يلي هلا بعرفه لو كنت بعرفه من اول ما كنت منقد احد، لكن العلم غلب في البدايه. فاذا الادب هو السبيل الوحيد لتحقيق الايمان والاحسان في الانسان. واول ادب وجد في التشريع تأديب الله لأصحاب رسول الله، هذا أول مقام في الآداب، وأنزل الله سورة الآداب على رسوله المسماة بسورة الحجرات، أي سورة الآداب التي أنزلها الله على رسوله لتأديب الصحابة كيف يكونون مع رسول الله. فأولا الأدب مع الإنسان نفسه مع نفسه، تتأدب مع نفسك أنت، لما بتتقن الأدب مع نفسك تتأدب مع أخوانك، بعد الأدب مع أخوانك بدك تتأدب مع شيخك. فإذا ما كان محقق الأدب في نفسك لا يمكن أن تتأدب مع أخوانك. أول كل بدك أنت تعرف حقيقتك وكيف تتأدب مع نفسك ظاهرا وباطنا. فالآداب مع النفس عديدة. أول أدب يبدأ المريد به مع نفسه هو التوبة النصوح. التوبة تعتبر ركن من أركان الآداب، ومن لم يتحقق بالتوبة فلا رائحة له للأدب. التوبة هي نزع ما كان في نفسك وقلبك من متعلقات والتعلق بالله وحده. بدك تترك كل ما كان في قلبك قبل بدأت بالسلوك، قبل مجالستك وقبل محبتك. فإذا كان الأخ عرف كيف يتأدب، كيف يتوب من الذنوب من الخطايا، والتوبة ما بترتكز فقط على الذنوب والخطايا، التوبة تتعلق بالنطق وبالنظر وبالسماع وبالحركة وبالإشارة، كل هذه تحتاج إلى توبة. فمثلا واحد أشار إلى أخوه بإشارة، قال له هذه الإشارة التي أشار بها يعذب بها يوم القيامة. فبدها تكون في آداب بالإشارة، آداب بالنطق، وآداب بالنظر. فآدابك مع نفسك أولا بدك تتوب من كل نقيصة لا ترضاها لنفسك، وهذا أدنى الإيمان. كل نقيصة لا ترضاها أن تكون معك لا تفعلها مع أحد. فبدك تحط نفسك بمكان غيرك، فلما بتشوف أنت ما بترضى هالعمل ما بتعمله مع غيرك. فالتوبة من النقائص، التوبة من الانحراف، التوبة من النطق الغير المستقيم، من النظر الغير المستقيم، والتوبة بينك وبين نفسك تنقسم قسمان، توبة سرية وتوبة علنية، أي توبة الأخ مع نفسه. أما التوبة العلنية ما كانت بينك وبين العباد، والتوبة السرية ما كانت بينك وبين الله. فإذا كان بينك وبين الله استحييت أن تعمل ذنبا أو استحييت أن ترتكب خطيئة فأنت رزقت الإيمان، لأن الحياء من الإيمان. أما إذا كنت في خلوتك وغفلتك، إذا ارتكبت الخطايا ولم تشعر بلدغة الذنب ولم تشعر بالسم الذي دخل إلى الإيمان، فأنت لسه ما بدأ الحياء فيك ولا بدأ الإيمان، وبالتالي لا يستطيع سلوك الطريق للوصول. شوفوا أحبابي، نحن لح نبدأ بأهم شيء في حياتنا. سلوك الطريق يعني ارتباطك بأولياء الله أحياء وأمواتا وفي الدنيا وفي الآخرة، لتكون رفيق رسول الله في الجنة، ولتصبح يوما ممن ينظر إلى وجه الله في الجنة. هذا معنى الطريق يا أبي. إذا عرفت حالك لوين لح تسلك، تعرف شو لازم تتأدب. طريقنا ما معناته أنه والله جينا وسمعنا، معنى الأدب في الطريق يعني الارتباط الكلي في الدنيا وفي الدار الآخرة، حتى ما تنقطع عن مركب رسول الله لا ظاهرا ولا باطنا. فاللي عنده استعداد يمشي بهالقافلة بده يتحقق بما يسمع، وإذا ما عنده استعداد لا يتعب حاله. يعني بده يصير فينا الآن التطبع بده يغلب الطبع، طبعك على ما تربيت عليه عند أهلك، ما تربيت عليه في بيتك وفي مجتمعك، لسان زفر وكلام بارد ومسبات وشتائم وضرب وكذا. إذا بتعرف حالك بتحسن تطبعك على الأخلاق يبدل هالصفات، نبدأ في الطريق وتسلك وبتصير من الكمال. أما أن تسلك وأنت لا تستطيع تطبيق ما تسمع، فبدك تقيم الحجة عليك بين يدي الله وبيصير المجلس بلاء عليك. فالمفروض أن يكون التطبع يعني التخلق بأخلاق الآداب هو أقوى في نفسك من طبعك يلي نشأت عليه. في واحد نشأ على أخلاق لكن والده بيسب وبيشتم وبالبيت والأهل كلهم على كلمات ناقصة تطلع معه الكلمات، طبيعة بدك تتغلب على هالطبيعة هاي. ما بدها تصدر منك كلمة نقص، ولا بدها تصدر منك إشارة نقص ولا خطيئة، حتى تصير أهل لمجالسة رسول الله. وثقوا تماما، مجالسة رسول الله لا تكون لأهل النقص، لا يجالس النبي إلا من رزق الكمال، ولا يشرف برؤية رسول الله إلا من رزق الكمال، ولا يمكن أن ترزق الكمال إذا لم تطهر مرآة قلبك من الأغيار. فهذا طريق كل نقاء وصفاء حتى تصير أهل لمجالسة الحبيب الأعظم وأهلا للنظر إلى وجه الله يوم القيامة. فإذا التوبة البدائية أولا التوبة فيما بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك، أن لا ترضى لنفسك بقول فيه نقص، ولا نظر فيه نقص، ولا التفات فيه نقص، ولا إشارة فيها نقص. دائما أن تربي نفسك على أفضل الفضائل، وكل ما وجدت وحدة فيها حطة تبتعد عنها. فالحال هذا بدك تبقى مراقب لنفسك أقل ما يكون سنة، تراقب نفسك على نطقك وعلى حركاتك، فإن صدرت منك خطيئة وأنت في السلوك فبدك تبدأ التطهير والتنقية والتصفية والارتقاء عن النقائص حتى تكمل بكمال الإيمان. هي إذا انوجد المربي ورزقت معه الحب المخلص، أي من غير ما تمر عليك السنة بتتقلق فيها. أما إذا كان ما وجد الحب الصادق المخلص بدك تتعب على نفسك كتير. الحب كتير بيقرب البعيد وبيسهل الصعب وبيجعل المستحيل بيجعله بسيطا في تناوله. فأولا بينك وبين نفسك، في بيتك مع أهلك مع أخواتك مع جيرانك، إذا كان بتصدر منك طبعك هيك، أخي أنا طبعي بغضب، أنا طبعي بتكلم هالكلمات، ما بإيدي، هي ما بإيدك ما بتصلح. إذا ما بإيدك ما بتصلح. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه كان طبيعة، وطبيعته كانت فظ وغليظ وحد وشديد كان، فبصحبة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل، لكنه بقي في بعض الآثار، لذلك ما تم سلوكه على إيد النبي عليه الصلاة والسلام، تمم السلوك على يد سيدنا أبو بكر الصديق. فوجود بعض الآثار من النقد وبعض الآثار من الشدة وقفت الارتقاء الكامل في حياة رسول الله. ما يظن الإنسان أنه الأمر سهل، الأمر صعب، لكن صعب إذا صار في بعض الطبع يتغلب عليك. بدك تنسى كل الطبيعة تبعك، ترمي كل أخلاقك ورا ظهرك، غضبك، أخلاقك، سفالتك، نقصك، انحرافك، يلي تربيت عليه كله بدك تحطه تحت رجلك. ما بدك تتذكر شيء من كل يلي تربيت عليه، وتبدأ صحيفة التربية الجديدة، تربية المراقبة بالإحسان، بأن لا يخرج منك كلمة لا تليق، ولا تنظر نظرة لا تليق، ولا تشير إشارة لا تليق، حتى ترزق محبة الله ومراقبة الله. نحن كتير بنحكي على الذكر وكتير بنحكي على الحب، لكن أصل الأصول يلي رح نبدأ فيه الآن هذا الأصل، ولا الأخ بيذكر، وهذا اللي عم نشوفه في الأخوان، بيذكر الأخ سنتين وثلاثة وخمسة وعشرة وما عم ينتفع، عم ياخذ من البحر نقط، عم ياخذ رزاز. أما الحقيقة لو يتأدب الأدب الكامل، الأخ ما بيقعد أكثر من شهرين أو ثلاث أشهر يرزق مقام الولاية، ما ممكن مهما كان. لو كان من السوقة السوقة، لو كان من أحط الخلق رزق الحب تماما وتأدب كمالا، فلا يمكن يزداد عن ثلاث أشهر إلا أن يرزق الولاية. فما ظن الأمر على حسب الواحد يفكر، والله جينا وذكرنا وحبينا مش الحال، لا، هذا أمر كتير ضروري. رب العزة من فوق سبع سماوات أنزل الوحي على روح رسول الله بسورة آداب، بالآداب، ما بس بسورة الحجرات، ذكر في آخر سورة النور آداب، ذكر في سورة التوبة آداب، فكثير من آيات القرآن نزلت في الآداب، فاهتزاز السماء والعرش واللوح المحفوظ وكلام الله كله مشان ترقية الأدب في الإنسان. فإذا رزق الأدب هذا معناته تحقق له القرب إلى الله بكل أنواعه. فالتوبة مع نفسك، إن عاهدت على توبة أن تنفذها مهما كان الأمر، مهما كان، ما بتجعل مجال لتغلب الطبع على الطبيعة، على التطبع. وإن كان هذا شيء الناس كلها اعتمدت أن الطبع يغلب التطبع، يعني أخلاقك اللي تربيت عليها بتغلب أخلاقك اللي عم تتربى عليها. لا، لحنا بدنا نعمل قاعدة أنه الأخلاق اللي عم تتربى عليها من الإيمان بدها تغلب أخلاقك اللي كنت عليها في بيتك ومجتمعك، حتى يظهر التبديل الكامل بين الفضائل وبين النقائص. فالتوبة بينك وبين نفسك، إذا وجدت نفسك على فعل لو رأيت من غيرك بتعيب عليه، إذا رأيت سمعته من غيرك تكرهه، فمعنى ذلك أنه أنت لازم تكرهه من نفسك، أنت لازم ما تحبه من نفسك. لو جبنا مثال، واحد منكم شاف واحد مد لسانه للتاني لاوقه، يعني عمل له هيك، هل ترضاها هذه لك؟ شو بتعتبرها هي بالنسبة إلى تنقيص؟ طيب أنت ليش بتعملها مع غيرك؟ فإذا شفتها من غيرك بتكرهها، فما لازم تظهر منك. إذا شفت واحد بعينه غمز على الثاني، هاد كالطرف العين، أنت بتحبها لنفسك واحد يغمز عليك؟ لا، أنت لا تعملها مع غيرك. فبدك تفكر دائماً بكل عمل فيه نقص تكرهه أن لا يصدر منك للغير. وهذا الإنسان بده يراقب إذن أعماله، بده يراقب حركاته، بعض أوقات بتصدر بعض الصفات من غير ما يشعر، بعد ما بتحس فيها بدك ترجع إلى نفسك التوب، ترجع إلى نفسك تنيب إلى الله، تستغفر، ترجع إلى نفسك تبكي، شلون صدرت منك هالناقصة؟ هي الآداب في الطريق. فبينك وبين نفسك إذا أنت رقيب على نفسك، المريد رقيب على نفسه، يراقبها على حركاتها وألفاظها والتفاتاتها. فلما عم تراقب على كل حركة من حركاتك، عندها أنت ترزاق السلوك الكامل. أما إذا ما راقبت نفسك وما لاحظت نفسك، فعم تطلع منك واحدة ورا واحدة ورا واحدة، وبعدين عم تصير فيك طبيعة، الناقصة طبيعة، بيمزح مع هاد بنقص، بيمزح مع هاد بنقص، وبيحكي مع هاد بنقص، وبيظن إنه هذا كله كله من باب الطبيعة. لا، بدك تتغلب عليها، فأن تتوب من النقائص التي تكرهها مع الغير، هي واحدة. اثنين، أن تتوب من النقائص التي لا ترضاها مع نفسك، بينك وبين نفسك ما بترضى. الغضب هي طبيعة في نفسك، أنت بينك وبين نفسك تزعل، نرفز، هي طبيعة بدك تبدلها، هي بدها تتغير. فيك صفة رياء، بتحب أعمالك تظهر للناس، هي بدك كمان تغيرها إلى الإخلاص. فيك صفة أنه في بقلبك بعض الحقد، أنه فلان منين جاء فلان أنا بدبره لم ورجي، بدك تقيمها، بدك تمحيها من النفس. في بعض الحسد، في بعض العجب، هي كلها بينك وبين نفسك بدك تتطهر منها خطوة خطوة. فلذلك يجب أن يكون للمريد نظام في سلوك الآداب، تجعل لكل نفسك تأديب على خلق. في كل أسبوع تتخلق بخلق، الأسبوع بتربي نفسك أن لا تنظر إلى نقائص الغير، الأسبوع الثاني على أن لا ترائي الغير، الأسبوع الثالث على أن لا يظهر منك كذب. فبتربي نفسك على سلوك الكمال، يمكن سن زمان تخلص بينك وبين نفسك، تنتقل بينك وبين الخلق. التوبة بينك وبين إساءة الخلق، فلا تسيء لنفسك ولا تسيء للخلق. إساءتك لنفسك ظلم كبير، وإساءتك للخلق ظلم أكبر. فآيات القرآن توجه المسلم على أن لا يظلم نفسه، لأن ظلم النفس ظلم كبير، بدك توقعها في نار جهنم، بدك تطهرها حتى ما تقع في النار، ولا تقع مع الغير حتى ما تسيء له. فالتوبة، الناس أول ما بيسمعوا كلمة التوبة بيفتكروا التوبة من شرب العرق والتوبة من الزنا وأكل الربا، هذا اللي بيخطر لبال الناس. يا أخي والله أنا تايب، هي توبة بسيطة يا أب، هي توبة سهلة، يتوب من شرب العرق ترك الأنينة ومشي حالها، والتاني تاب من السيكارة رمى السيكارة تحت رجله ومشي حالها. أما بتحسن ترمي أخلاقك، هي أعظم وهي أكبر، لذلك جرمها أكبر. ترمي انحرافاتك، نقائصك، في خلواتك، لما بتكون وحدك شو عم تعمل؟ تحسن تترك هالنقائص اللي أنت عم تعملها وحدك؟ إذا استطعت فأنت الرجل وأنت المؤمن، وأنت الذي يقال فيك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإذا ما أحسن كنت لسه ما صرت رجل، لساتك طفل. فأول وحدة التوبة بينك وبين نفسك وبينك وبين الخلق. إذا صحت هذه التوبة بينك وبين نفسك تنتقل إلى المرحلة الثانية بينك وبين نفسك من آداب المريدين، وهي الطعام الحلال. الطعام الحلال هذا من الأسس في سلوك الطريق، بل من أسس الإيمان، من أسس الإحسان. الرزق الحلال، حتى الإنسان يأكل الرزق الحلال بده يبذل الجهد في بالعمل والكسب من جهده من غير كسل، من غير تهاون. العمل كمان قسمين، عملك لنفسك وعملك مع الغير. إذا كان العمل لنفسك فاسترح كما تشاء واعمل كما تشاء، مثلا اخذ الشغل مقاطعة، دكتور مثلا بده يصلح درس، قال له تصليح الدرس هذا بيكلف 500 ورقة، بيعمله بمجلسين بثلاثة بخمسة بسبعة حر. اما يقول له على كل جلسة 50 ورقة، وروح وتعا وروح وتعا وروح وتعا، هذا بيدخل الحرام فيه. ليش؟ انه اذا بنحسن نعمل الدرس بخمس مجالس وساويناه بست مجالس، اجرة المجلس السادس شو بتكون؟ حرام، حسب ما بيكون نظام العمل. واحد عم يشتغل على حسابه، اخذ الشغل على حسابه، اشتغل على حسابه، بيبطل، بيشرب شاي، بينام، بياكل، بيتسيرن كيفه، آخر بده يشتغل الشغلة بياخد عليها ألف ورق، إمتى ما خلصها بياخد عليها ألف ورق. أما إذا عم يشتغل يومية عند معلم، شغل اليومية عند المعلم، إذا بتقصر خمس دقايق بتاكل مالك حرام. بدك تشتغل بكل إتقان. لو أتاك رفيق من رفقائك أو ضيف من ضيوفك فوقف ليسلم عليك، لا تعطيه كلام بغير السلام، أكثر من عليكم السلام ما بترد، لأنه هذا الوقت وقت معلمك ما وقتك. فإذا بوقت السلام ما بترد، فإذا بدك توقف أنت وياشي ربع ساعة وحديث وتشرب أنت وياه فنجان قهوة وعلى حساب الشغل، هذا كله حرام. ومن أكل لقمة من حرام لن يستجيب الله له دعاءه ولا صلاته 40 يوما. حجب عبادته عن القبول 40 يوم. يا دويبة أكل الحلال وبهالزمان، بهالزمان ممكن؟ نعم ممكن، ممكن أن تعمل أجيرا أو على حسابك وبتاكل الرزق الحلال. لما استاجرك اللي عم تشتغل عنده، استاجرك على ان تعمل بهذا المال، بهالمبلغ، على ان تعمل 8 ساعات، فهات 8 ساعات هدول ملك له، ما ملك لك، ما بتملك منهن انت الا النفس فقط، اما كل لحظة من اللحظات هي ملك له. أجرت نفسك، وإذا أجرت نفسك بدك تصرف كل الأوقات في سبيل عمله حتى تحقق له ما يريده من العمل. إيه لما هيك بيعمل العامل، العامل بيقبض الأجرة وطول النهار على شرب شاي وطول النهار على له وطول النهار على التفاء، فهذا يأكل رزقه حراما ولا تقبل صلاته ولا دعاءه. ممكن واحد ممكن يظن انه هذا تشديد، اما شدد لا يا ابني. انا من عادتي دائما اذكر التيسير، ما بذكر التشديد. لكن لما كانت اللقمة الحرام بدها تحجب دعائك وعبادتك وصلاتك، لازم بين لك الحقيقة فيها من غير تشديد حتى انت تنتبه على نفسك. اللقمة الحرام بده الإنسان يجتنبها ما استطاع، 40 يوم، شهر وعشرة أيام أنت عم تصلي ولا تقبل ركعة ولا تقبل تسبيحة ولا يرفع إلى الله عمل، لأن الله قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا في عمل صالح الله بيرفعه له، يصلح العمل بمراقبة الله، فإذا ما في مراقبة لا يصلح هذا العمل، لذلك لا يرفع. فالأكل الحلال لازم الإنسان يفتش عليه. أطيب الحلال ما كان من طريق الهدية، هذا أطيب، أطيب لقمة في الحلال ما كانت من طرف الهدية. يلي بيجيك هدية حلال 100%، وليس لك الحق أن تسأل صاحب الهدية أمن حلال أم حرام. قل له أخي أنت شو بتشتغل، جايب لي هالهدية، أنت شو بتشتغل، ما لك حق تسأله، وهذا السؤال لا يجوز. وإن كان يعمل في الربا، لو كان يشتغل بالربا وجاب لك هدية، تأخذ الهدية حلالا زلالا لا شك فيها ولا شبهة. قل أخي بركي من الربا، أنت ما لك حق تسأل، ممكن يكون إيمانه تغلب عليه وجاب لك إياها من خالص ماله، أنت ما بصح تسأل. فدائما الهدية هي أطيب الحلال. لذلك قالوا الفقهاء في آخر الحياة بيصير الإنسان إذا ما أكل الربا بيدخل عليه من غباره في آخر الزمان، هيك ورد في الحديث، من لم يأكل الربا أصابه من غباره. شلون بده يتخلص إذن من الربا ومن الحرام؟ قال إذا أراد أن يشتري اشترى إلى أجل بالدين يعني، ثم يدفع المال في اليوم الثاني، بيجي بيشتري سطل لبن، بيشتري الخبزات، وتاني يوم بيدفع له السمن، فبيصير أخذه من البائع كأنه أخذ هدية، ولما بيدفع المال للبايع كأنه دفعه كذلك هدية. فهذه الحيلة الوحيدة لأكل الإنسان لقمة الحلال في آخر الزمان. فإذا الطعام الحلال من أسس الإيمان في سلوك الطريق، وما رضي أحد من الأنبياء أو الأولياء لأحد ممن جالسهم أن يأكلوا لقمة حرام وإن كانت تمرة. لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى سيدنا الحسن قد وضع تمرة في فمه من تمر الصدقة، الصدقة محرمة على النبي وآل بيت النبي، الصدقة عليهم محرمة. لما شاف تمرة بتم الطفل وكل اللي عمره 3 سنين حاطت تمرة بتم، وحط إصبعته النبي بتم الحسن، صار يقول له كخ كخ كخ كخ حتى طالعها من تمه. قال له لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لتركتك تأكلها، لكن هي فيها شبهة، إذا من تمر الصدقة حرام ما بيصح تأكلها. فالنبي مع طفل ما رضي يأكل تمرة، تمرة فيها شبهة، إذا تمرة فيها شبهة ما رضي يأكلها. فأنت شلون بتأكل طبق تمر بيأكل؟ عم يأكل اليابسة والخضرة وما عم يسأل عن شيء. فسلوك الطريق لحتى الإنسان يتحقق بده يبدأ أولا، يبدأ أولا كيف تأكل اللقمة الحلال. الابن في بيت أبيه أكله حلال لا شبهة فيه، هي لأن الأب لا يحب أن يطعم أبناءه إلا من أطيب الطعام. ممكن يكون عم يجيب لهم من خلص المال، ما عم يجيب لهم من المال يلي فيه شبهة. فلذلك طعام الولد في بيت أبيه طعام حلال لا شبهة فيه، إلا إذا تيقن الولد في البيت أن هذا المال اغتصب اغتصابا، يعني أخذ حراما، عندها لا يجوز له أن يأكل منه. أما إذا كان تجي للبيت تشوف أكلاتك بالبيت، هذا الأكل كله بالبيت شو هو؟ كله حلال. فيعني ما بصح الولد يجي يقول له لأبوه أنه هذا حلال ولا حرام، بابا أنت جايب المصاري جايبنا الأكل حلال ولا حرام؟ هذا الولد بيكون عاق وقليل أدب مع والده، فلا يجوز له هذا السؤال. يعني كما كبعض من يأتي إلى البيت يقول أخي أنا ما بأكل من اللحم الموجود بالبيت. ليش أخي؟ هذا اللحم اللي موجود بالبيت يمكن اللي ذابحه تارك صلاة، يمكن اللي ذابحه كذا، وأنا ما بأكل من طبخ أمي. ليش؟ قال أمي مكشفة بالبيت، مكشفة وعم تطلع بلا إشارة، هذا حرام وأكلها بيكون حرام. هذا علاك قليل أدب. طعام موجود بالبيت كيفما كان أمك بينه وبين ربه، أما أنت مالك أنه تحاسبها أو ترى أن طعامها طعاما حراما. بعض من نظر أن المرأة في حالة العادة أنها تكون نجسة وطعامها ما بتاكل، فما أكل من طعامها. فأظن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه غضب بذلك وعمل عمل لحتى يبين للصحابة. شربت عائشة من كأس وهي في عادتها في العادة في الحيض، فأخذ النبي الكأس فوضع شفتاه على موضع شفتي عائشة ليعلم الناس أن المرأة في حال النفاس طاهرة ولا نجاسة فيها. ثم دخل المسجد صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة ناولين الخمرة، الخمرة يعني سجادة الصلاة. فقالت يا رسول الله إني حائض. النبي قال حيضتك ليست في يدك، إذا ناولتين إياها وإيدك مدت للجامع حيضتك ليست في يدك، إيدك طاهرة ما في يد. هذا كله توجيه وتنبيه، ما نظن الحلال حرام. الحرام ما كان من حق الغير أخذته لنفسه. فالأكل الحرام بالنسبة كذلك للعامل اللي عم يعمل عند الغير. عند الغير قالوا أن الإنسان إذا كان يعمل عند الغير وأراد الصلاة هل له أن يصلي؟ وهل وقت الصلاة يعتبر من حق الغير؟ قالوا أله أن يصلي الفرض فقط، فقط الفرض. صلاة الفرض قديش تتحمل؟ 5 دقائق، هي على حساب معلمك. أما الوضوء وقضاء الحاجة فعلى حسابك. فإذا تحملت الصلاة ربع ساعة بين قضاء حاجة ووضوء، ف10 دقائق بدك تشتغلهم في المساء زيادة حتى تأكل رزقك الحلال وقت الصلاة على معلمك. أما تصلي السنة القبلية والسنة البعدية وفرض القضاء وتشوف رفيقك وتشرب الشاي، يا أنو لأمي حلال عم يأكل هذا. لذلك شلون بده يجتمع في قلب واحد ظلام ونور؟ كيف يجتمع في القلب صفاء وتعكير؟ شلون بده ينوجد في القلب الله والحرام؟ لا يلتقيان. فهي صفة من صفات المريد الذي يسلك. لذلك رضي الله عنهم حتى تكون لهم اللقمة الحلال، في منهم ما عاد أكل في البيوت، صاروا يأكلوا من المزابل يلي الناس عم تكبوا يروح يأكلوا. هذا نحن ما كلفنا لهذا، ما كلفنا لهذا، نحن كلفنا أن نسعى ونجد ونعمل ونأكل. أما تترك بيتك تروح تأكل من المزابل، هي ما هي واردة، ما فعلها نبي من الأنبياء ولا فعلها صديق من الصديقين. يلي عملوها بعض المريدين يلي انتسبوا لكن من غير تربية عند شيوخ، أما الشيوخ الكمن ما فعلوها. فاللقمة الحلال بتجد تجتهد تشتغل، ولما بصير عندك بعض الضعف أو بعض الإهمال تعتذر من صاحب العمل حتى يسامحك. هي اللقمة الحلال، هذا يلي بده يتذوق الحلاوة. فالله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات هنا هي الحلال، الطيبات هي الحلال. وفي آية تانية كلوا من الطيبات، الطيبات المعرفة بالألف واللام هي الأكل الطيب من اللحم والبيض والسمن، هذا اسمه الطيب. فكلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من الحلال الذي رزقناكم إياه، وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يعني كلوا من الطعام الطيب الذي فيه التغذية الكاملة. فهذا الرزق الحلال والورع في الطعام، بتكون ورع أن لا تأكل إلا اللقمة الحلال. أما هي مداعبة وهي ملاعبة وهي خطيفة وهي وبيظن أنه كله حلال، لا. في واحد إذا بتخطف اللقمة منه قلبه بيتعكر، إذا قلبه تعكر وانغاز تأكلها حرام. فبتخطف اللقمة ممن إذا أكلت فوق منها أكلاته بتمرض، يعني بده يكون الإنسان منتبه. عادة الناس شافوا حط لقمة فيها لحمة بحيلة اللعب بيخطفها منه، انه عم يلعب معه بياخدها بياكلها، رد الثاني اخذ لقمة فيها لحمة رد خطفها، يعني زعم انه شو عم يلاعبهم، هو الحقيقة مشان ياكل اللحمة لحاله ويخليه يغير اللحمة لهذا. هذا بياكل حرام وما بينتبه لنفسه. فإذا اللي عم تخطفها منه قلب سالم وصافي وطيب وما بيحقد ولا بيتأثر فحلال ما في مانع، أما إذا بيتأثر فما بتطلع اللقمة رابزة. فأصل أصول الإيمان اللقمة الحلال. لذلك إذا بنشوف الأحاديث الواردة، بنشوف عدة أحاديث واردة بالنسبة للمال الحلال، ودرهم واحد يأكله الإنسان من الحرام 40 يوم لا صلاة ولا دعاء. هي بدأ سلوكك في سلوك الطريق. فمعناته الواحد اللي قديش بده يكون، شلون لما بتاكل بتطلع على اللقمة إن لقيت فيها وسخة بتإيمان، لقيت فيها أشي بتإيمان، لقيت فيها شيء، عينك على اللقمة. ولا بيأكل مغمض بيطلع صرصور، بتطلع دباني، بيطلع شو اسمه مغمض وعم تاكل هيك، ولا بنقي اللقمة عم ياكلها تنقاي مثل ما بتنقي لقمتك مما أصابها من وسخ أو قذر. يجب أن تنتبه إلى النجس يلي أصابها من الحرام، بتنقيها من الوسخ هي بسيطة، أما نقيها من اللقمة الحرام يلي داخل فيها نجاسة الحرام بمنع الصلاة. لو أكلت اللقمة وهي وسخة تمنع الصلاة، تمنع الدعاء، لكن لما بتاكلها وفيها حرام هي اللي بتمنع الدعاء. فأي نجاسة أقبح؟ هي يلي لازم الواحد منا يفتش عليها، وهي لو ما تعلمتوا إلا هالكلمة هي وعرفتوا تطهروا لقمتكم وتصفوا طعامكم بتكونوا أنتوا نجحتوا في الحياة نجاح موفق وكسبتوا عبادتكم وطاعتكم. إذا حسنتوا تأمنوا اللقمة فيتورع الإنسان يأخذ اللقمة بجده، يأخذ اللقمة بكسبه، يأخذ اللقمة باستعداده، عم يشتغل أجير يصدق في العمل يخلص في العمل. إذا كان اشتغل مع إنسان شريك بدك تأدي للشريك كما يؤدي الشريك لك، أما أنت بتغيب وشريكك عم يشتغل دخل الحرام، بدك مثل ما بيشتغل تشتغل، وإذا اشتغلت أحسن منه بتكون أنت أفضل منه، إلا إذا قصد أنه يخلي ياكل حرام، هون ما بيصح. لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالورع في طعام الحلال هذا كان وأول من ابتدأ به بعد الرسول الأعظم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق أرسل بعض الخدم عنده يجيب له طعام، فراح بيظهر ما أخذ مصاري، وجد جماعة لعب قدامهم بالرمل، يعني عمل لهم كهانة بالرمل فعطوه حلوان، يعني عطوه مصاري، فأخذ المصاري اشترى فيه حليب لسيدنا أبو بكر، يعني اشتغل له نص ورقة ورقة جاب له وقية حليب وقيتين حليب لسيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لما حطهم على تمه وشرب، بعد ما رفع الإناء حس بالظلمة في قلبه، قال أجد في قلبي ظلمة. شلون هذا حسب الظلمة؟ نادوا للي جاب الحليبات، نادى قال له منين جبت الحليبات؟ قال له اشتريتهم. قال منين جبت المصاري؟ قال له تكهنت فأعطوني حلوانا فاشتريت لك به هذا اللبن. شو يا أم مأمون؟ كيف صحتها؟ تكهنت فأعطوني حلوانا فاشتريت لك به لبنا. إذن الحلوان تبع الكاهن شو حكمه؟ أنه هذا ساحر كذاب، ومن تكهن ليس منا من تكهن أو تكهن له هذا حرام. فلما عرف سيدنا أبو بكر أنه حرام وضع إصبعته بتمه وتقايا اللبن حليبات كلهم. بعد ما تقايا الحليبات قال أعطوني إناء من الماء، أخذ كاسة ماء وشرب، ثم وضع إيده بتمه وردت آية حتى يغسل المعدة والأمعاء، ما إنه ما صار له دقيقة نازلين لسه ما حلوا، غسل المعدة أسر الحليب ثم رفع يديه وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. لسه ما حلو يا تمتص عروق ولا اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. هكذا يجب أن يتورع الإنسان. لذلك صار صديقا بشدة ورعه لطعامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هي اللي لازم الآن نفكر فيها، وإذا الإنسان فكر بهذا الشيء بيستطيع أن يأكل اللقمة الحلال من غير تعب. هذا فيما بينك وبين نفسك، هي أول أدب من الآداب بينك وبين نفسك. أدب ثاني من آداب السلوك الصبر وعدم الضجر، الصبر وعدم الضجر. الضجر يأتي من ضيق الصدر، لما الإنسان بيضيق صدره بيتأثر بيزعل بينفعل بيغضب بيضجر. الضجر ما هو من صفة السالكين؟ مقابل الضجر بده يكون الحلم، بده يكون الصبر، بده يكون طولة البال، بده يكون امتداد الحنان من غير ضجر. في وقت نومك، وقت راحتك، وقت تعبك، فلان جاي، فلان بده غلط، فلان، لا تمل ولا تضجر ولا تتأثر وتؤدي للغير الحق وإن كان على حساب قوتك وعافيتك. هي صفة مع الأخ والمريد. أما والله وقت راحته إجا وعك قول أخي شو هالتآلة الدم، أنت اغتبته يا أبي، شو هالغلاظة، هاي غيبة، هلأ جاي. بدك تكون دائما حليم الصدر طويل البال من غير ما تغضب، لا تضجر من نفسك كما لا تضجر من غيرك. الضجر من النفس بعض أوقات المريد بيذكر الله ما بصر له فتح، بيضجر من نفسه والأخي أنا مالي منتفع، ما بقدر على الجامع. بعض أوقات بيقرأ ما عم بحفظ، ما بقى بدي أقرأ. بعض أوقات بيجي للدرس بقول أخي والله ما عم بفهم، ما بقيت إجي على الدرس، عم يضجر من نفسه. هذا الضجر ما هو أدب من آداب السلوك؟ من آداب السلوك الصبر والدأب حتى يفتح الله عليك سنة سنتين خمسة. لذلك اللي بيجي لعند الشيخ ما جاي يعد الأيام، جاي لعند الشيخ بدك تبيع عمرك كله، كل عمرك بدك تبيعه بالصحبة. وإذا كان بآخر نفس الله جعل لك الفتح تشكر الله. أما تضجر لإمتى وإمتى الله بده يفتح وإمتى الله بده يعطيني وإمتى شيخي بدك تعلمني وإمتى، دائما ضجران من القلة، هذا ما بيصلح. لسه نص الإيمان ما رزق، شلون بده يوصل للإحسان؟ إذا الطريق هو مقام الإحسان فهذا لنص الإيمان لسه ما وصل. الصبر نصف الإيمان، فبده يصبر على نفسه لا يضجر منها. تقع في معاصي، تقع في مخالفات النفس وأنت في بدء السلوك، أما تقع في مخالفات أم تقع في ذنوب بيضجر من نفسه. الضجر من النفس شو بيكون السبب تبعه؟ بيكون النتيجة تبعه، نتيجة الضجر من نفسه قول أخي أنا والله ما بقى بدي يذكر، أنا ما بقى بدي أروح على الجامع، أخي ما إلا بذكر وبعمل خطيئة. ضجر من نفسه، بدك تصبر. النفس إلها مداخل لتفسد العمل، والشيطان عم يتفق مع النفس مشان إفساد عملك. فأنت لو أخطأت ولو أذنبت بدك تتم صابر وصامد ومستقيم ومتوجه إلى الله ومن غير ترك حتى يتحقق الأمل. فمرة نفسك بتغلبك، مرة بتغلب النفس. أما أن تضجر من نفسك من كلام الغير أو من إيذاء الغير أو من نفسك أو من خطيئتك أو من غفلتك، فأنت ما بتصلح للطريق يعني. لذلك كانوا من قبل لما الأخ بده يسلك عند الشيخ، كان الشيخ يربيه، قال له يا ابني انت بدك تتعلم الطريق، تتعلم الذكر؟ نعم شيخي. قال له ما بصير الا بعد الفحص، اول كل يحطه 10 سنوات خادم للمراحيض. اي السلوك كان مشايخ هيك، 10 سنوات خادم مراحيض، بده يشطفها كل يوم يكنسها. وما كانت مثل هيك بلاط، كانت المراحيض كانت كلياتها جوار، يفضي الغائط وكبه ومن واحدة إلى واحدة 10 سنين، بعد 10 سنين يشغلوا 3 سنوات في خدمة نعال الإخوان، بعدين يشغلوا 3 سنوات أو 4 سنوات في الطبخ وتقديم الطعام للإخوان، إذا صبر هذه المدة يعلم ذكر الله. يا لما هلا من الإفة لأذانها، من الباب للمحراب. لذلك ما عم الأخ يحس، بدك أولا تستطيع تتغلب على نفسك. أما هي ليش هي هي والله تكرهها، وهي بالبيت ميل الأغراض الفلانية، كله علي كله علي، إيش ما في غيري، ضجر ما بصير ترجع. ضجر هي ما صفة، من صفات من صفات الإيمان حلم صبر رضا. طيب وليش بس عم تشد علي؟ انه انت طالب الكمال، واللي طالب الكمال بده يدفع همم. اما تطلب الكمال وانت على بطالة ما بتصل. انت واخوك، اخوك مهمل، انت عم تتعب، طيب وحم يحطوا عليك اكثر من هيك؟ مع انه انت غير اخوك، اخوك طالب الهبوط، انت طالب الصعود، والصعود دائما بده همة عالية. فلا تتجار من كلام الناس، كلام الناس مغفرة للذنوب. لا تتجار من الأعمال، الأعمال ما هي إلا درجات ترتقي بها. لا تتجار من حوائج الناس، إذا الناس إجت وإلى عليك عندك حوائج لا تتجار منها، وإن كان في أي ساعة من ساعات الحياة. لا تتجار من الطلبات، لا تتجار من البيت، لا تتجار من الجار. بدك تبقى دائما صبور، وهي أصغر صفة من صفات المريد، بتم دائما على مستوى الصبر الحلم. غيره بيغضب هو ما بيغضب، بيبتسم. غيره بده يكسر ويضرب، هو دائما على هدوء وراحة. أما على غضب وعلى نرفزة وعلى ضرب للإجرين وضرب للإيدين واللي على آمة الحياة ويقصف عمره ويخلصه من العمر، هذا كله ما صفات يعني. السلوك غير هيك، السلوك عم بتمر عليه كل أزمة ما بتخليه يوعى، بده يتم صابر صامد. كان هيك يا ابني اللي بده يصير، يلي بده يتزوق هيك بتزوق. انا لو تعال البعض منكم عم ينعس، انا اولى منكم بالنعاس. امبارح ما فرغت ولا طرفه عين، مع الرشح القوي اللي صاير معي الصداع، يمكن راسي مثل الطاحون عم ينطحي. رغم التعب امبارح وصلنا للبيت الساعة 11 بالليل، السهرة طولت الساعة 11 للبيت، جيت للنوم ما بقى راح وقت النوم، فقلت نتهيأ سيتك سهوة بسيطة وفزت وينزلت لعندكم. تعب وجع راس كذا، مع كل الرضا والفرح والسرور. إذا بتزعل ما بكون سالك لسه. فواحد لسه بيكون نايم له 6-7 ساعات، وبيجي واحد بده صوف عمره ما لا يجي إلا هلا، لسه ما نمنا منيح، بده ينام 10 ساعات. ما في يا ابني ضجر في الإسلام، في السلوك ما في ضجر، أنه مسؤولية. حمل حمل ومسؤولية، دعوة، إنقاذ، حياة، دلالة على الله، تعريف بالله، هي ما شغلة سهلة. فبدك السالك ما بده يوجد فيه ضجر. لو شغلوا 50 شغلة بالتم عم تشتغل، ما بتقول ليش. فإذا كان مش والدته نفخ والله يصف العمر وما في غيري يشتغل، طيب أخواتي ليش ما بتشغلوه هون بس أنا؟ هذا ضجر، هذا ما بيصلح. يعني أنه اللي بده يدخل لمعركة الحياة بده يكون صبره أعظم من الحياة. شوفوا الصحابة لما تربوا يا ابني على الخلق هذا، تربوا من غير ما يكون فيهم ضجر وصبر، كانت تربيتهم من أروع أنواع التربية. دخلوا في المعارك، السهام تدخل في صدره والسيف يقطع أعضاؤه وما يعن ولا يئن، صابر متحمل. ومنهم من هو الراضي، ومنهم من يطلب ذلك، اللهم اللهم هيئ لي رجلا شديدا بأسه شديدا حرنه يقاتلني فيك وأقاتله فيقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذناي ويقلع عيناي. هو عم يطلبها أنه هيك بدي أنا يا ربي. صبر، وصلوا إلى أعلى مستوى في الصبر، لذلك صاروا صحابة رسول الله، أشرف الخلق بعد الأنبياء من عهد آدم إلى قيام الساعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بزمانكم من عهد آدم إلى قيام الساعة. هاي بصمود وصبر وتحمل. فما في منهم من شكى، ولا منهم من تضجر، ولا منهم من تألم. خليكم يا ابني صابرين صامدين. فيا ترى بتحسنوا؟ بيحسن الأخ يتحمل هالخلق؟ جربوا حالكم، جربوا حالكم. إذا كان اجتك شي عمل فوق عمل تضجر، بتمل، تزعل، تتأثر، أنت لسه ما بتسلك. فلا في علم ولا في دراسة ولا في صحبة ولا في أعمال ولا في أتعاب ولا في مصائب ما بصح تظهر الضجر وعدم الصبر، بل صابر متحمل. وكما قال المحب الصادق، قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. هذا بإذن الله وبتوفيق الله، سأصبر، يعني بده يضرب رقم قياسي بالصبر، سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري. وأصبر حتى يعلم الصبر أنني، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبور على شيء أمر من الصبر. هذا بغير بالله ما بيحسن عليها. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبور على شيء أمر من الصبر. هذا عنوان السلوك، هذا آداب السلوك تحسن عليها. هالبيتين هدول حطهم قدامك، هدول يلي ألفهم سالك من السالكين في طريق الوصال إلى الله. فأنه السالك اللي بدأ تمر عليه محن، لا تظن بدكم تتقربوا إلى الله وأنتوا على صفائك، بدأ تمر محن، بدأ تمر فتن، بدأ تمر شهوات وأنت في سلوكك. فإذا ما كنت صابر مثل الجبال قدام المحن ولا بتغلبك، يعني محن المال، محن الشهوات، محن الغضب، فتن اللهو، فتن الفراغ، هذا كله فتن يا ابني بتجي عليه. فإذا ما كنت صابر متحمل ما بتستطيع تتغلب على محنك وفتنك، ولا تقهرك أنه أنت واحد وهي آلاف، ما مئات، آلاف الفتن والمحن. فإذا كنت أنت وحدك تغلبك وبتهزمك، لكن لما بتكون صابر، والصبر بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، بتصير أنت قوي، فأنت بتغلب كل المحن، بتتغلب على كل الفتن، وعندها بيحصل لك الكشف وتتذوق فيه حلاوة الإيمان. ممكن نحسن نعمل؟ بدكم تتدربوا على الموضوع إن شاء الله وبإذن الله، لكن بدكم تتدربوا. شوف حالك، إذا كان أول مرة بتنفعل، ثاني مرة بتنفعل، إيه معناتها لسه ما ركزت معك، بدك تتم. إجا الانفعال تهيئ له حلم، انفعال تهيئ له صبر، من غير ما تضجر، من غير ما تتأثر، مع الصبر مع الرضا. وقابل الأزمات بالبسمات، دائما قابلوا الأزمات بالبسمات، تنحل كل الأزمات. إذا قابلت بالبسمات كلها بتتضاءل وبتنحل أمامك، أما إذا قابلت بالعبوسة تزداد. فخلي دائما الأخ بطل في عقله، بطل في أخلاقه، بطل في ثمراته وإنتاجه. لا تمل، أنت ما وجدت في زمن ولا وجدت في حياة رفاهية ولا حياة نعيم ولا حياة لذة، وجدت في حياة مكابدة لآلام، مكابدة لمصائب، مكابدة من يوم اللي خلقت، المكابدة معك. فوين الصبر؟ لما كنت صغير كنت صابر أكثر، لما كان طفل قطعوا لك الجلد، جرحوك جرح كبير، تبكي 5 دقائق، حطوك على البز، سكتت، مشي الحال. فكان غضبك وزعلك عبارة عن برهة قصيرة، وبعدين سكن الجرح، مشي الحال. هلأ عمت عن أكثر مما كنت صغير. لما كنت طفل كنت تتحمل أكثر. لازم الإنسان كل ما كبر يكبر عقله، كل ما أصابك في الحياة تجد حال نفسك أنك راضي عن الله، صابر على قضاء الله، غير متأثر بما يحصل في الحياة. أن المؤمن له نظرة، المؤمن ينظر في هذه الحياة فلا يرى حركة ولا يرى ذرة فيها الكون إلا تسير بعلم الله وبإذن الله. فلما بشوف الأمور اللي عم تصير، كل هذا كله بعلم الله، لذلك أنت بتتم مرتاح. ومن قبل قالوا يلي إله عشي ما بزفر إيدي، إذا رب العزة يا ابني عم يدبر الأمور وعم يقضي القضاء، وأنت شو كتر الغلبة تقعد تحمل الهم والزعل، تمشي على قدر مستطاعك وبتعمل على قدر طاقتك ولا تسأل عن أكثر من ذلك. فقابل الأمور كلها بالبسمة، بالصبر، بالتحمل، بالرضا، وهذا اللي بينجح في الحياة يعني. كاد الحلم أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم، كاد الحلم، وفي رواية كاد الحليم أن يكون نبيا، اللي بيطول باله. أما مسكين مثل أنينة الكازوز، مجرد ما تخضى خضة تفتحها تشوفها نفرة لفوق، هذا ما بيحسن يصلح يا يعني. أنه بدك تجالس الله يا يعني. واللي بده يجالس الله بده يتخلق بأخلاق الله، والحديث الوارد تخلقوا بأخلاقي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي تخلقوا بأخلاقي، وإن من أخلاقي أني أنا الصبور. من أخلاق الله شو صبور، هذا بيسب الدين وهذا بيسب الرب وهذا بيكفر وهذا بيجعل لله شريك وهذا بيجعل لله صنم وهذا، وهو يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. هاي صفات الله يعني. فاللي بده يصير بده يتخلق بهالأخلاق. فلذلك قال بعض أولياء الله كان ماشي في الطريق، هي صارت عنا هون في الشام، ماشي في الطريق كان اسمه عبد الكريم القصاب رحمة الله عليه، هذا بن بكة دير عطية، كان شيخ هذيك البلدة، واحد من المنحرفين صار يقول له هيك هيك بلحيتك يا عبد الكريم، هيك هيك بشرفك، هيك هيك بلفتك. الشيخ ماشي بالطريق ولا كأنه في شيء، الإخوان غلوا لح ينفجروا. أجا أخ قال له سيدي مالك سامع شو عم بيقول؟ قال له مين يا بابا مين؟ قال له شو مين؟ لك قدامك عم يسبك شو؟ قال له سيدي عم يسبك عم يشتمك. قال له ابني لمين عم يسب؟ قال له عم يقول شيخ عبد الكريم. قال له لك يا ابني يا بين الخلق ما في غيري اسمه عبد الكريم، كتار لي اسمه عبد الكريم، كتار اسمه عبد الكريم، بركي عم يحكي لغيري. الشيخ عم يربيه انه اعمل حالك ما لك الكلام، خليك بالحلم. شو الصفة هي يعني؟ واحد عم يسبك بوشك وقال ايه الله بركي غير لغيري عم يحكي لغيري، عم يقول هيك هيك بدأنك وبلفتك. إيه قال له بركي في غيري يا ابني، ما في غيري اسمه عبد الكريم. هي آداب يا ابني، هذا ابن الطريق، هذا اللي بده ينجح في الدعوة. بعض الشيوخ كذلك أتى بعض المريدين له قال له يا سيدي دخيلك تقبلي كي تشرفني كي تجي تتغدى عندي؟ قال له معلش يا ابني تفضل. راح معه، لما فات للبيت اجى ابوه للولد شاف الشيخ بالبيت وهو بيكره المشايخ، شو فوتك لبيتي؟ بجوز لك من الله تعالى تفوت لبيتي بغير اذني؟ انت الشيخ، انت العالم، انت قليل الدين، انت قليل، اطلع لبرا. قال له الشيخ قال له السلام عليكم بدون ما تأثر، لا احمر وشه ولا اصفر. رد تاني يوم الولد قال له سيدي دخيلك والله طابخين بالبيت لبنية الله يخليه، والله حبيت لك تيجي بتجي بتاكل بتجبر خاطري. قال له يمشي تفضل. الشيخ الهاد بيحب بطنه يا ابني، جاي مشان بطنه، جبر خاطر مع عبيد الله بأفضل من جبر الخواطر. اجا رد، اجا ابوه تاني يوم رد شاف الشيخ عمل له منفض اكثر من الاولاني بوزن من العيار 57 ملي متر قذائف، شو زبات شتائم. شيخ قال له السلام عليكم، قلعه ما السلام عليكم. رد ثالث يوم الولد قال له يا ماما دخيلك والله شيخي والله. قال له يعزمه، رد راح الولد عزم الشيخ، رد اجى الشيخ ما تكون مع ابو مأمون هي عاملينها، شو بتعمل ابو مأمون؟ الله يستر ما حط له شيء قنبله بالبيت يطير له البيت عليه كله. راح الشيخ ثالث يوم، رد اجا ابو الولد ولك ما بتزوق يخرب بيتك مشان بطنك لسه بفون، هذا بيتي حرام عليك، بدي اشتكي عليك، بهدله السلام عليكم. لما وصل للباب ولا تغير ولا تأثر ولا رقد صاحب البيت عليه، قال له ايه سبحان الذي خلق دخيل الله هذا يلي ربك، شو هالاخلاق هي؟ شو هالاخلاق هي؟ هي مين بتنوجد فيها الاخلاق هي؟ قال له عليش عم تمدحني على اخلاق وجدت في كلاب، هذا خلق موجود بالكلب، كلب نادي له بيجي الحش له عظمه بيجي، قلعه بيهرب، رد الحش له عظمه يرد بيجي، قال له هذا خلق موجود بالكلاب. هاي تأديب يا ابني، هذا أدب، هذا شلون الإنسان بده يصل، هذا الصبر والتحمل لحتى تحسن، حتى تحسن تتغلب على غضبك وتحسن تتغلب على تأثرك، وتتم دائما في حال الحلم والرضا والصبر ودائما بسمه هيك، بسمه لك والله ما في عليها قمرق، قابل الامور والصدمات والنكبات والازمات كلها قابله بالبسمه. اما واحد من طبيعته دائما حاطط العيده، ليش العيده؟ خليك دائما مشروح، الم نشرح لك صدرك، دائما الم نشرح افجان ايش عبس وتولى. فيعني السلوك يعني انتوا هلا عم تسمعوا اداب يمكن لاول مره الواحد بيسمعها، انه اللي بده يسلك الطريق هيك بده يكون، لا وهي لسه بدء لسه هلا اول مجلس بدانا فيه، فلحتى ناخذ بقيه الاخلاق، ادابك مع نفسك وادابك مع اخوانك وادابك مع شيخك الى حتى بعدين تصير. لذلك هالمجلس هذا يلي بيحضر اول مجلس لازم يعاهد من المعاهده ان لا تفارق مجلس حتى تنتهي المجالس كلها، معاهده حتى ترزق الكمال، وبتعرفوا بعدين شو معناتها. اما اذا حضر درس وقصر درس، هذا الدرس فات، الدرس الثاني ما اجى، الدرس الثاني ما صحي، ايه كنت انت يا مسكين اضاعت على نفسك السلوك. اذا واحد طالع على سلم درجه درجه بيصل بكل هدوء، اما اذا بين كل درجتين مقطوعه درجه، وبين كل درجه ودرجه مقطوعه درجتين، شلون بدك تطلع؟ واذا قطعت للدرجات ما بقى يحسن يطلع، توقف. فخلينا دائما في مواصله. فاليوم اخذتوا اولا التوبه، اثنين الطعام الحلال، ثلاثه الصبر وعدم الضجر. ثلاث اخلاق اذا بتاخذوا في كل اسبوع الله يرزقكم بس العمل يا ابني. اجتهدوا انه انتم تطبقوا الان هالاخلاق هي. اي لازم نعملكم مو بس هالثلاثه، لكن قليل مع العمل خير من كثير بلا عمل. خلينا ناخذ ولو خلق وخلقين، وبدانا باهم الاخلاق التي يجب على المريد ان يفعلها فيما بينه وبين نفسه. هذا الضجر نفسي، والصبر نفسي، هذا شيخك ما بيدخل فيه، هذا انت اللي بدك تتحمل، انت بدك تربي نفسك عليها. شيخك ما بيدخل معك في النفس لتربية نفسك الا اذا رزقت المحبة المخلصة الصادقة، وتصير تسري فيك الصفات من غير تعب. اما اذا ما صارت المحبة الصادقة، بدك تربي نفسك على هالحال، على الصبر. هلا خلي واحد منكم يكون ماشي بالطريق، يجي واحد بدون ارادته يطرقه يرمي على الارض، شو المقابلة؟ ايه والآل عمل يخرب بيتك يقصف امرك. ايه شو كنت عم تسمع بالدرس لك؟ بدك تنسى يلي عمل معك الخطيئة، تشوفها من طرف الله. فز، الحمد لله رب العالمين، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. بلك خير إن شاء الله صار شيء، بقول له الله يعطيك العافية. تاني مرة يا ولدي انتبه، نبهه تنبيهه تمت ماشي، ترى الفعال هو الله حلما وصبرا. إيه أما تفور وتغلي مثل أنينة الكازوز، السالك ماهيك، السالك راضي متحمل، لا يغضب لا يضجر لا يتأسف. شلون هي بدها تصير في مجتمعنا؟ ممكن واحد يحملها على محمل يقول الشيخ إذا بده يانا نصير بالحياة يعني ما فينا احساس. اخي واحد يعمل معي هيك وما قابله، بالعكس انا عم بعطيك الاحساس يا ابني، عم بعطيك الاحساس بالله، ما الاحساس بنفسك. الاحساس بنفسك بده يهلك طاعاتك ويهلك حسناتك، اما الاحساس بالله بده يبني وجودك وحسناتك. فأنا عم بعطيك الإحساس بالله، تشعر أن الله هو الفعال، لذلك وقابل قابل الأمور كلها يا ابني بالتحمل، تحمل من المجتمع، خاصة المجتمع الآن يلي بتعدى واللي بيظلم واللي بيسب واللي بيشتم، ومن الجيران ومن الأهل من عطوها حلم صبر طولة بال، لا تغضب، قل أخي والله أنا عروقي لح تتمزق من شدة ما حد بشوف عروقه لح تتمزق، لو تمزقت أعصابك أحسن ما تتمزق حسناتك، إذا تمزقت أعصابك ولو صابك الدوخة وزغت عيونك أحسن ما تزغي حسناتك وتضيع من صحيفتك، أنو أغلى الحسنات ولا الأعصاب؟ الحسنات أغلى، فبدك أنت تفكر أنو الأغلى، بدك تعمل بالأغلى، حلم لا تغضب. نبينا عليه الصلاة والسلام هذا زيد ابن سعنة اليهودي فحصوا بكل الأحكام بكل الأخلاق إلا خلق أدمى حسن، وهو قال يسبق حلمه غضبه، شلون دينه دينه وجد عند النبي قبل نهاية الأجل، لف أواعي النبي على إيده من الرقبة، شديك على رقبة النبي لح يخنق النبي، وصار يهز النبي، أنتوا يا بني عبد المطلب مطل أكالين حقوق الناس، يعني تأكلوا حق الناس، ويهز النبي، النبي عينيه كادتا أن تخرج من وجهه شدة ما على رقبته، سيدنا عمر بده يقطع راسه، زلني يقطع راسه، النبي قال يا عمر نحن لك لغير هذا أحوج، في رواية كنت أنا وهو لك لغير هذا أحوج، هلا أمرته بحسن الاقتضاء وأمرتني بحسن القضاء، هيا ابني إذا واحد بيقعد بخمسة آلاف مدرسة ما بحسن يتخلق بالخلق هذا صلى الله عليه وسلم، شو هال كان بيقول له لسه ما صار الوقت ما صار الأجل يا ابن يا بدهم يتقاتلوا، لا خذه يا عمر فأعطيه حقه وزده عليه لأنك روعته، هذا الخلق، ياخذ سيدنا عمر بده يعطيه حقه يقول له يا عمر والله لا آخذ من حقي شيئا، لقد سامحت رسول الله فيما لي عنده، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم، قال له إيه ليش هيك عملت؟ قال له أنا درست كل أخلاق النبي إلا هالخلق ما كنت أعرف شلون بدي أدرسه، يسبق حلمه غضبه، قال إيه فاتخذت هالطريق هذا بهالهزة وهالعنف هذا لحتى شوف بيغضب، وقام طلع حلم النبي أعظم من غضبه، أسلم اليهودي هي إيه تعا هلا أيمن طالب الشريعة مسكوه وهزوا هالهزة، ما بتشوف إلا اشتغل التكوان، ما هي بسموه تكوان، رفس بالرجلين وضرب بالإيدين، لك شو هاد؟ عم دافع عن نفسي، وين الحلم؟ وين عدم الغضب؟ بدنا كتير لك يا ابني السا، لذلك وين السالكين يا كأبني؟ نحن سلكنا على ايد شيخنا، تربينا تربية غالية، هاي كانت صفة من صفاتنا، والله انا مرة يا ابني بجامع ابو النور، يعني بحكي لكم حتى تعرفوا شلون الواحد بده يتربى، اجا بعض الشباب مسكني من لحيتي وصار يشدني يا شن اللي نحن بالجامع ما عندنا شيخين، هاي بدك تحلقها يا اما بفعل وبترك فيك، ويشد الدان، لو شفتوا شو بتعملوا فيه ما بتقول إذن لي أقطع عنقه هذا المنافق، الله وكيلكم يا ابني، أنا لما بيش قابلته قلت له هي الدقن رباها الشيخ، فإذا الشيخ أذن لي بحلقها بحلقها، هيك قلت له هلأ فايت لعند الشيخ استأذنه، إذا أنزل لي إحدى تكره بحلق لك إياها. وفت لعند الشيخ قلت له سيدي عم يطلبوا مني أحلق الدقن. قال لي مين؟ قلت له الشباب سيدي، وعم يقولوا إنه ما في شيخين. قال لي ابني هاي الدقن أنا ربيتها، واللي بيطلب بخلع الرقبة تبعه. أنت يا ابني ابني وأنا عم. طلعت قلت له الشيخ ما أذن، فوت لعنده كلم الشيخ، الشيخ ما وشو صار يعني؟ شو صار؟ شد الدقن شدتين ثلاثة، شو صار؟ بدي أسلك أنا ابني سالك، وبدي إجي أنتفع بالذكر، هاي بدها حلم بدها صبر. بس هاي واحدة ما بحسن بحكيكم على كل واحدة أنه ما بتحمل الأخ يلي لسه ما تربى ما بتحمل. واحدة صارت معي هيك أنا بأبو النور قعدت لهلا، وين مرت علي محن، مرت علي مؤامرات بالجامع، كبار وصغار مؤامرات اتهامات وأشكال ألوان، ويشهد الله ما قابلت واحد بما يكره، كله بالحلم. مرة ماشي ورا شيخنا، والشيخ كان هيك طلاب العلم كان يخليهم يمشوا ورا لما يطلع من الدرس، امشوا تفضل امشوا، يطالع انا متاع تكريما. ماشي ورا الشيخ مرة، واز واحد بيحكي لأخو قدامي بقول له شوف شوف كلب ما بيحرس أسد. أنا التفتت هيك إله بالضحكة، قلت له جزاك الله خيرا، وتمت ماشي. شو رمضان؟ شو بتعمل فيه؟ بده خلع رقبة ما. لكن بهذا عدم الضجر، إنه أنت بدك تمثل الأخلاق الإلهية، تمثل الصبر. والله مرة أخ من إخواني والله ضربني كفين يمكن مثل طباق الجمل، أنا من والدي ما أكلت ماء كفين، وبهدلني وسبني وبزق وشي، وراح لعند الشيخ اشتكى علي إنه أنا اللي ضربته أنا اللي. الشيخ بعت وراي يا ابني شلونك بتعمل مع الأخ يا ابني شلون؟ والله سكت وما رديت، ورضيت ان الشيخ يأنبني وما قلت له هو اللي عمل وما قلت له هو اللي اساء، ورضيت وقلت انا رضيت بان الله علم ما حصل معي، واذا الله علم الله هو اللي بيدبر. والله يا احباب ما كمل الشهر اجت العسكريه، والعسكرية طلعت بدير الزور، وكل يوم ياكل قتلة من القائد تبعه كرس، يمكن الكفين أكل بدالهن 1000 كف على سلخ كل يوم. الله موجود يا أبي، الله موجود، أنتو حلام صبور، بدك تتخلق يا أبي حلم وعدم الضجر. ما بحكيكم أنا كل شيء، بحكي واحدة تنتين بس من أجل تعرفوا شلون الواحد بده يصبر. أما إذا بدي أحكيكم حياتي تاريخ، أنا صلي 40 سنة بجامع أبو النور، هلا مر علي جيل وجيلين وثلاثة وأربعة وفاتوا للجامع وطلعوا من الجامع، وكل واحد اتهامات شكل يلي بيتهموني بالدرس وبالكلام واللي بأشكال ألوان، ما قابلت مرة واحد بما يكره، جزاه الله خير. الحمد لله أنا رضيان. حتى بعض الأخوان إجا لعندي قال لي طيب عم يقولوا كذا كذا كذا كذا، قلت له جزاه الله خيرا، إذا اجتمعت فيهم لأقبلن أيديهم. عم بيحكوا عليك؟ قلت له كأنه هدول عم يرقوا بمقاماتي ودرجاتي، فبدي قبل إيديهم كأنه هن سبب ارتقائي. والواقع، خلينا نقيل كل شيء كواقع. لو تعرف خصمك شو عم يعمل معك لتبوس اجري، لو ينكشف الغطاء وتعرف خصمك شو عم يعمل معك، عم يأذيك، عم يضرك، عم يحكي عليك، عم يشتمك، هي كلها رفع الدرجات، كلها مغفرة للذنوب والسيئات. فيمكن بمسباته إلى ما يتم عليك ولا سيئة، فاللي عم يغسلك من سيئاتك هذا لازم تسبه ولا تبوس إيده؟ هي بس بده واحد يكشف البرداية شوي كي يعرف الحقيقة، لأنه مشوف أنه عم يسبنا. النبي قال المستبانان شيطانان، إذا هو سبك وأنت سبيته وأنت من الشياطين. سيدنا أبو بكر لما أجا الرجل صار يسبه، سيدنا أبو بكر صار يبتسم مرة مرتين ثلاثة أربعة، بعدين دق العيار رد النبي قاعد. لما رد أبو بكر وأنفذ النبي مشي ركع ديه يا رسول الله، قال له إيه ساعة صلى عم يبهدلني، ساعة عم يسبني وأنت قاعد عم تضحك. إيه طيب لما رديت الكلمتين فزيت مشي. قال يا أبا بكر لما كان يشتمك وأنت ساكت أرسل الله ملكا يدافع عنك، فلما رديت ذهب الملك وحضر الشيطان، وما كان لي نبيا أن يجلس في مجلس فيه شيطان. شو هذا؟ هاي تربية النبي للصحابة. فربوا حالكم. هالجمعة لازم نعرف شلون صار الواحد منكم بعدم الضجر والصبر، عدم الضجر والصبر، تصبر على القلة، تصبر على الفقر، تصبر ولا تضجر، لا تغضب. وأقول والله يا ولدي يلي بيرتقي الأخ بهالمقام والله أبلغ ما يرتقي بذكر 10 سنين. يلي بترتقي بمقام الصبر وعدم الضجر أكثر من ذكر 10 سنين فيها 5 دقائق. يلي بينكشف له الحال بيعرف. لذلك الله يوفقكم لهالتربية الصالحة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. الله يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الصادق، ويرزقنا وإياكم الإخلاص الكامل. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين، واجمعنا جميعا تحت لواء سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. هناك رجل لم أذكر اسمه كان مراهقا، وكان عنده بنت عم تدرس في المدرسة. بسم الله، ما قال أخ، ما قال ولي تخذكم، نفسه بإصبعته بسم الله أوجعتني. إيه إصبعته شو رمح يعني؟ رمح أخذت خاصرته. لو رمح بقول النبي بسم الله ما بأثر فيه. نبي تاني يوم بيبعت وراء بجر النبي انتفخي ورمي من بشر يعني تفخت إجر التهبت يعني. بعت النبي وراء تاني يوم قال له بكم تبيعني تلك النخسة التي نخستك إياها البارحة؟ قال يا رسول الله أطلب منك العفو، أنا اللي بدك تعفي. قال له أترضى بعشر شيات؟